الطبيب عرف دايا والعلاج سمو غالي ألا لا يا مالي ارجوني يا ناسي لنموت موت الخلاق الطبيب عرف دايا والعلاج سمو غالي ألا لا يا مالي يشكي بالغرام ما هو سالي ولدي ما يعذرني أتراب بحالي بلا غير ترى بردي ترى جمار هذا حالي كل ساعة ياتي لي يا طبيب زي الحملة ولا عرفت اش يكون فات سقم عملي فيدني وحسب الأجر الكريم جلا وعلا شافلوني دبال وجدد النظر في خيالي قال لا قوة إلا بالكريم ولا حولا غير جيبوا ورضا من شي رياض صوروا علي والعسل جيبوها من شد ما نشتون حلا عرفت يا والعلاج سمو غالي ألا لا يا مالي عالجوني يا ناسي لنموت موت الخلاق الدوا حاضر علاش الحبيب راد قتالي راحتي في المرشف ضر من سيوف النجلة والحواجب قوسين شداد مشفار عوالي ضللو خال الخد وحجبو العين الشلا والعطار سلاسل وعقارب صدى قوالي عن بريف في الجان طلامو حصلت هاد الحصلة الفداش لا يا الحباب ما يخلص مالي جيت عبد السلطان على خرين سومي غلا حايز غزالي حسن على بغور فاس البالي كيف نجم الصبح خفاتهم شمس القبلة طبيب عرفنا يا وعلاج صوبوا غالي ألا لا يا مالي هوايا عالفات في الصفوف تشالي كل فارس يلقاني واجدو سريع الخصلة راخ في الجلباب مضيق النقابل ما هو تالي مسبقين سنون الماضي مؤخرين المهلة العنان العنان والركاب للركاب موالي والسيوف من البعد تبان كبروق في سقلا ولا في شوتهم غير الموت دونو تفصالي كل مفصل يشكي في الدات من قطيع المصلا صول صول تعبسي يا من حوا صوصالي يا اللي شفرك ماضي من حسام عاشق عبلا لا لا لا يا مالي هوايا شغلي في الحياة بين هوالي ساعتين تلقى حالي ذهل ساعة يسلام تلتالي والتلتين في الزمان نكالي هكذا قلبي بجمال غرام صادم سقام ولا هنا غير الزين اللي نظرت جدي الفالي جاب غير ثلاثة الجد الشفر والنجلة فارس عربي دارسني دريس حر هلالي بعد هذا من دار هواه ما نويت برحلة العفو يا سلطان السن يا الشاطن بالي كل ما تعلي العين عليها الحاجبي لا لا يا مالي يا يا يا اهل الدعوة ماني عنكم صبت زوالي يقضوا وصنصفوا ولا سلموا في المقلا درت عقلي دابت فيه العيار والقبالي والذي ناقص دينارو يبان عند العدلة كان يفتح تاجر قولي على الفنيق المالي بعد صنف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلا كان برز غيضات محضرة بنات قيالي سالبين الدات والعقل مراخفين الشملة بن سليمان سلام الله بالعطر وغوالي للدي ما جهلوت شبيه عارفين المثلان